وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه الترمذي وغيره. نعم بينهم بالسوية. لو مثلا شاف الشاة وأطلع وأخذت هذه الشاة من نصيب واحد، فهذا الواحد مثلا تقدر قيمته ويرجع على صاحبه بنصف قيمته. فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 أو 40 رجلا 40 شاة، لكل واحد شاة، واشتركا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم. نعم شاة على حسب ملكهم. إذا كان واحد له 29 وواحد ما له شاة واحدة، يقول صاحب الشاة الواحدة ما عليه إلا ربع العشر، لأنه جزء من 41 جزء وما عنده إلا شاة. نعم. وإذا كان لثلاثة 120 شاة، لكل واحد 40، ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول، فعلى الجميع شاة أثلاثا. نعم عليهم شاة وحدهم 120، ما فيها من 40 إلى 120 ما فيها إلا شاة. ولو كانت 120 لثلاثة كل واحد له 40، ولكنهم مجتمعين مراحان واحد ومسرح واحد ومحلب واحد وراعيه واحد وفحله واحد، ما بين إلا شاة واحدة، لأنها حتى تبلغ 121 يصير فيها شاتان. فهؤلاء أصبح كل واحد بدل لو كان منفرد يسوق شات كاملة، صار الآن ما عليه إلا ثلث شات، فلا تفرق من أجل أن يسلم من هذا. نعم. ولا أثر لخلطة، فلا يجتمعون من أجل أنه يقول الله جاء وقت المزكي نجتمع حتى نصير علشان نسلم، هذا ما يجوزنا. ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة. نعم اللي ما هو من أهل الزكاة خلطته ما لها أثر، مثل الكافر ما هو من أهل الزكاة خلطته ما لها أثر. ولا المكاتب لو صار مكاتب وعنده مال، لأنه ماله ما هو مستقر ما تجب عليه زكاة، قن ما عليه زكاة، هذا ما له أثر خلطته لأنه ليس من أهل الزكاة، إنما الذي تؤثر الذي تجب عليه الزكاة. ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة ولا فيما دون نصاب ولا لخلطة المقصود. كذلك يعني بدون نصاب الخلطة إذا ما بلغت 40 هذا ما لها أثر، عندهم 20 ولا 25 ولا 30 هذه ما فيها زكاة، لأن نوه الواحد ما فيها زكاة، فإذا كانت لأكثر من باب أولى. نعم. ولا لخلطة مغصوب. نعم ولا كذلك خلطة المغصوب، لأن المغصوب محرم ولا فيه زكاة، يجب الرد يرد إلى صاحبه. نعم. وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. نعم لو كان شخص واحد عنده مثلا 100 من الغنم ولكن ما هي في مكان واحد، عنده مثلا بالطائف 25 او عنده مثلا بخليص 25 او عنده مثلا بعشيرة 25 او عنده مثلا بليق 25 ما بهن زكاة نبت ذولي، لانهن تفرقات في كل وحدة لها حكمة، فهذه ليس فيها زكاة اذا كانت متباعدات ما هم مجتمعات جميل، ولذلك لو اجتمعا ولهم شراكة وجبت فيها الزكاة، فاذا افترقت لو هي الواحد الا ان قصد الفرار من الزكاة فيه ما تسكت، لكن إذا كان ما قصد الفرار وإنما هذا حسب طبيعة حاله ووضعه فلا فيها زكاة. نعم. ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية. نعم الخلطة خاصة بالماشية، أما بقية الأموال كالنقدين العبرة بحصة كل واحد، كالنقدين أو التجارة أو التمور او العنب او العسل، كل واحد يخص لهم مشتركين وش مقدارا يجب عليك زكاة لهم مختلطين. الخلطة خاصة بالإبل والبقر والغنم فقط. نعم. ويحرمان فرارا لما تقدم. نعم يحرم فرارا من الزكاة، يفرق غنمك من اجل فرارا من الزكاة او يجتمعون لاجل فرارا من الزكاة، فاذا كان المقصود الفرار من الزكاة فان هذا يحرم. نعم. باب لأنه يريد أن يحتال على إسقاط فرض شيء أوجبه الله عليه. هنا باب زكاة الحبوب والثمار. هذا سائل يقول: صليت مع الإمام وفي التشهد الأخير سهوت وسلمت قبل الإمام ثم سلمت مع الإمام واستغفرت الله عز وجل، فهل صلاتي صحيحة وهل يجب علي إعادة الصلاة؟ لا، ما يجب عليك إذا كان هذا نسيان منك ما متعمد. أما لو سلم قبل الإمام متعمد تبطل صلاته، لكن إذا كان سهى ظن أن الإمام سلم أو مثلا أخذته الهواجيس وسلم ونسي أنه مع الإمام ولما تذكر رجع حتى سلم الإمام وسلم معه فلا شيء عليه. نعم. هذا سائل يقول: في بلادنا أناس يزورون الأولياء ويتبركون بهم ويذبحون عند أضرحتهم وهم جاهلون لحكم الله عز وجل، مع العلم بأن كثير من خطباء المساجد عندنا يؤيدون عملهم، فما حكم عمل هؤلاء وهل يؤذرون بجهلهم؟ أعوذ بالله، هذا الشرك والعياذ بالله. الذبح عند القبور، ذبح لأهل القبور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، والله يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكما أن الصلاة لله، الذبح لابد أن يكون لله. ولذلك لعن صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، فقال: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذه الذبيحة التي تذبح للأولياء أو للصالحين أو لأصحاب القبور لا يجوز أكلها، هي كالميتة بل هي أشد، لأن الله سبحانه وتعالى نص على تحريمها بقوله: وما أهل به لغير الله. أهل به لغير الله، ذبح لغير الله، فهذا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فهذا من ما أهل به لغير الله هذا يحرم أكله، فهو كالميتة أو أشد من الميتة. فهؤلاء الذين يذهبون إلى القبور ويطلبون من الأولياء، لا شك أن هذا شرك والعياذ بالله، وهذا خطر عظيم، ويجب تنبيههم، ويجب على من علم بفعلهم ولا سيما إذا كان قريبا منهم أن يبين لهم وأن ينصحهم ويبين لهم ما أوجب الله، لأن هذا عمل المشركين الذين كانوا في عهد النبي الذي بعث فيهم الرسول ليدلهم على التوحيد، كانوا يعبدون اللات، واللات رجل صالح بالطائف كان يلت السويق للحاج، ولما مات قالوا: هذا رجل صالح، وعكفوا على قبره وجعلوا يدعونه من دون الله، مثل هؤلاء الذين يأتون لأصحاب القبور ويدعونهم ويسألونهم من دون الله. والله يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هم إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا شرك والعياذ بالله، فيجب على طلبة التحذير من هذا وبيان ما ذكر الله سبحانه وتعالى، والقرآن مملوء من هذا: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وهؤلاء أصحاب القبور الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من دون الله كائنا من كان، لو تدعي ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو أي كان تدعيه ما ينفعك. والله يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي إنسان أي أحد من دون الله لا ينفعك ولا يضرك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكذا قوله سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك، ما هنا أحد يملك من الأمر شيء، الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. والآية الأخرى: ذلكم الله ربكم له الملك وحده لا شريك له، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أوضح شيء هذه الآية الكريمة في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دون أينك. ما يملكون من قطمير، لفافة النواة. ثم قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا، أموات في قبورهم، ولو قلت إنهم سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولم يكتفي بهذا، ثم قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الله. ادع الله واسأل الله الذي يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. إذا دعيت شخص من دون الله فقد اتخذته إلها من دون الله. ومن يدعو مع الله إذا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا نكر كائنا من كان. لا تدعو نبي من الأنبياء ولا ملك من الملائكة ولا كوكب من الكواكب ولا ولي من الأولياء ولا أحد. هذا خالص حقه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يسمع دعاءك ونداءك، وهو الذي يقدر على أن يعطيك ما سألته. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل في آخر الليل إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى الله سبحانه وتعالى الذي يسمعك ويعلم ما في قلبك. أما أصحاب القبور ما يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لك، ولا يستطيعون ينفعونك بشيء. أهل القبور السنة أننا نزورهم وندعو لهم، ندعو لهم ولا نطلب منهم شيء. هكذا فعل النبي وهكذا فعل أصحابه. أشرف الخلق محمد وأعلاهم منزلة وأكرمهم على الله وأفضل الخلق من أولهم إلى آخرهم، ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم ما منهم أحد أتى إلى قبر النبي وسأله شيء، بل يحصل القحط وقلة المطر ويحصل الجذب ثم يذهبون إلى مصلى العيد يسألون الله أن يغيثهم، ولا عمر أحد جاء منهم إلى قبر الرسول وطلب أنه يغيثهم وكذا. فهذا واجب المؤمن. فهؤلاء الذين يعملون هذا لا شك العمل شرك، لكن قد يكون بعضهم لو يعرف الحق تركه، وبعضهم ربما يكون معاند مثل ما يفعل بعض الناس. إذا نصحت عن هذا الشيء وقلت: يا أخي هذا ما يجوز، دعاء غير الله ما يجوز، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، قال: لا، أنتم تبغضون الأولياء. ولا قال: يا رسول الله، قلت: لا، لا تدعي الرسول، قل: يا الله، اسأل ربك. قال: لا، أنتم تبغضون الرسول. يعني اللي يبغض الرسول اللي يتبع سنته يتبع طريقته، ولا الذي يبغضها اللي يشرك به ويخالف قوله؟ هذا عملنا بالله. فهذا مثل هذا والعياذ بالله هذا معاند، مثلا على بصيرة. كلا، ندعوهم: يا عبد القادر الجيلاني، يا أحمد البدوي، يا سيدة نفيسة، يا سيدة زينب، يا عيدروس، يا ها هذول يملكون شيء؟ هذول آلهة؟ اتخذ هذول ما يستطيعون يتصرفون بشيء، مخلوقون مربوبون، الله الذي خلقهم. نعم الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم وفضلهم بالعلم وبالعبادة، اسأل الله أن يجعلك مثلهم إن شاء الله، التجي إلى الله واسأله العلم واسأله العبادة حتى أنك تسير على منهاجه ومتصل على طريقه. لكن تأتي لأصحاب القبور وتسألهم ما يملك لك شيء ولا يسمعون كلامك، أنت شاك أن الله يسمع كلامك، تشك أنه ما يسمعك هو وصاحب القبر يسمعك، هذا كفر والعياذ بالله. الله يسمعك، يرى سبحانه وتعالى النملة السوداء تحت الصخرة السوداء في ظلمة الليل يراها ويسمع دبيبها. أنت إذا مدت إيديك إلى الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، أما أصحاب القبور ما يدرون عنك ولا يسمعون كلامك، ولو سمعوه ما استطاعوا أن ينفعوك بشيء، ما يملكون شيء. فإذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله واختاره وفضله على العالمين يقول الله له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء، كيف يكون الغير له شيء من الأمر؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، كيف يكون لغيرهم قدرة أن يهدي شخص أو يرزقه أو يدفع عنه أو يدفع عنه الأعداء أو يجيب له الولد أو ما يمكن هذا؟ فعلى المؤمن يتقي الله ويتعلق قلبه بالله ويلتجي إلى الله ويسأل الله، والله يعلم حاجك ويرى مكانك، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمره سبحانه وتعالى. فمثل ما قال بعضهم يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى مجار الدم في أعضائها متنقلا من مفصل في مفصل، هو الله سبحانه وتعالى. أما غيره ما يعلم عن شيء ولا يعلم حالته ولا يعلم متى يموت ولا يعلم متى يبعث ولا يعلم من سأله، ولو سأله أحد ما يستطيع ينفعه. فعليك أن تتقي الله وتلتجي إلى ربك وتسأله وتلح في الدعاء، إن الله يحب الملحين في الدعاء، وهذه عبادة. فإذا صرفت العبادة لغير الله فقد أشركت بالله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، ويقول في الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة. فكيف نصرف مخ العبادة لأحد غير الله؟ والله يقول سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ما نعبد الله إياه سبحانه وتعالى ولا نصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. هكذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعتمد على الله وأن ينصح من يراهم يتشبثون بهذه الأمور من الأشجار أو الأحجار أو أصحاب القبور أو غير ذلك، ينصحهم لله لعل الله يهديه، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. نعم. هذا سائل يقول إني أحد طلاب الجامعة وأسكن في عمارة خاصة للطلاب، وفي العمارة ما يقرب 240 طالبا، فهل علي إيقاظ جميع الطلاب لصلاة الفجر أم أكتفي بمن يسكن في شقتي التي أسكنها؟ وإذا علمت أن من الطلاب من لا يحضر إلى الصلاة جماعة في المسجد بعد الإكثار من النصح لهم، فهل أبلغ الجهات المختصة بذلك أم أسكت؟ لا، هم يلزمك أن تنقذ كل شخص منهم، لكنك اللي يلزمك أنك تناصحهم، تقول أنتم ما تحضرون الصلاة وخوفوا الله وتخوفهم بالله سبحانه وتعالى، فإذا أصروا فتخبر من له الأمر عليهم اللي له قدرة عليهم من أجل أن يجعل الناس يوقظونهم ويؤدبهم عند التأخر، لأن الصلاة أمر عظيم، صلاة الجماعة واجب، فالذي يصر على ترك الجماعة والعياذ بالله فينبغي تأديبه، الاستمرار على ترك الواجب والعياذ بالله أمر خطير. نعم. هذا سائل يقول: كنت قبل أن يمن الله علي بالالتزام آكل من مزارع الناس، آكل من مزارع الناس، مزارع الناس، نعم، والآن أريد أن أرد هذه الأشياء إلى أصحابها، فهل لابد أن أطلب منهم السماح أم يكفي أن أتصدق بهذه القيمة، مع أنها أشياء تافهة؟ كما أني إذا طلبت منهم السماح نزلت مكانتي في نظرهم، وأنا أحتاج إلى هذه السمعة والمكانة للدعوة إلى الله، كما أنهم يسيئون فهم هذه الأشياء، فهل يكفي إخراج القيمة صدقة باسمهم؟ أصلها المزارع فيه شيء مباح لك، مزارع الناس أو الثمار مثل العنب ولا تمور ولا شيء، إذا مريت وأنت محتاج إليها وليس عليها حائط ولا عندها حارس، يجوز أنك تأكل منها بمقدار أكلك فقط، ما يجوز تأخذ شيء، تأكل اللي تقدر تشبع منه يجوز لك ولو ما استأذنت، إذا ما فيها حد حارس ولا عليها سور يمنعها فيجوز أن تأكل منها مقدار حاجتك، لكن ما يجوز أن تأخذ شيء، فإن أخذت شيء فهذا يحرم عليك الأخذ، أما مقدار ما تأكل فهذا جائز، جائز لك، لكن إن كان فيها حد حارس فأنت تستأذن، تخبره وتستأذن أن أذلك ولا تتركه، وإن كان عليها حائط ما يجوز تسلق الحائط وتروح وتأخذ منها، لكن لا حائط ولا حارس ومريت وأنت محتاج كل منها قدر شبعك ولا تحمل شيء، هذا مباح لك، فإن كان فعلك من هذا الباب فلا شيء عليك، وإن كان فعلك لا إنك تجي بالليل وتسرق هذا سرقة، هذا ما يحتاج، ما يجوز، هذا يجب عليك التوبة وترد جميع ما أخذت إلى أصحابي، كانت تجي وقت غفلة منهم، أما وقت في الليل أو وقت القيلولة كل الناس مهجدين عن الشمس وتجي أنت وتأخذ وتسرق، هذا ما يجوز، ويجب عليك أنك ترد ما أخذت منهم وترد عليهم وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل، وإن كان لا مثل ما وصفنا إنك مريت وله وقت مثلا غفلة ولا لقيت مثلا ما حوط عليه ولا أيضا في حارس يحميه ودخلت وصوت ما أكلمك أحد افكل وامشي، لكن لا تحمل معك شيء مقدر ما تأكل، نعم، هذا شيء أباحه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا كان لا يستطيع الرد خوفا لسمعته فماذا يفعل؟ يرده ولو ما يعني يوصله إليهم على أي أسلوب من الأساليب، يقدر يعطيه جواب بصفة هذه ولا يقول إني ترى أخذت وكذا وكذا، فإذا وصل إلى حقه إن شاء الله، إذا كان يخشى سبحان الله أو يحصل بينهم أمر من الأمور أو كذا إن شاء الله ما عليه، المهم أنه يحرص على إيصال الحق إلى صاحبه بأي طريقة من الطرق. نعم. هذا سائل يقول: هل الرضيع المحمول مع والده أو والدته أثناء الطواف له أجر وثواب الطواف؟ إن كان في حج أو عمره نعم، إذا أحرم له والده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في طريقه إلى الحج وقابله ركب وفي كانت معهم امرأة معها صبي صغير ورفعته قالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فإذا كان مثلا نوى الحج عنه وأحرم له وكذا وأدى عنه الواجبات فهذا له، هذا حج نفله له أجره، والوالد له الأجر في حج أو في عمرة، أما مثل هذا بدون يعني من غير هذه الأشياء فهي ما وردت، الطفل أنه مثلا ما يجي الوالد ويطوف وحال من ولده لا، هذا ما. هذا سائل يقول: ما حكم من يتحدث مع شخص آخر أثناء الطواف؟ إذا كان الكلام قليل فلا بأس، لكن كثرة الكلام هذه تضعف الطواف، وإلا فهو يجوز الكلام يجوز، لكن هذا مقام عباده ومحل طاعة، والإنسان يناجي ربه إما بتلاوة القرآن وإما بتسبيح أو تهليل وإما دعوات ما ينبغي أن يشغله أحد، لكن لو كلمة كلمتين أو مصافحة شيء يسير فلا بأس به، لكن ما ينبغي أنه مثلا يتخذ محل للكلام، لا لا محل طاعه وعباده. نعم. هذا سائل يقول هل التسبيح باليد اليسرى مكروه؟ لا، ما ورد في كراهة تسبيح. النبي كان يعقد في أصابعه عليه الصلاة والسلام التسبيح. نعم، ورد بعض الروايات أن النبي كان يعقد بيده اليمنى، لكن الصحابة الذي رووا أنه بيده بدون ذكر اليمنى قريب من 10، ولا أحد ذكره باليمنى. رواية وحده أنه بيده اليمنى، وهذه الرواية اختلف العلماء في صحتها، فالصحيح أنه يسبح بيده اليمنى ويده اليسرى ولا شيء عليه في ذلك أبدا. نعم. هذا سائل يقول نحن نعمل بحراسة الحرم من قبل الشرطة، وإذا لم نصلي مع الجماعة هل علينا إثم؟ إن كان إنك مأمور بالمحافظة على شيء وقول لك لا تصلي حافظ على هذا الشيء، نعم، فأنت ما لا تصلي حافظ عليه، لأنك مأمور بحفظ هذا الشيء والمحافظة عليك ويلزمك المحافظة عليه. وإذا لكن الأولى لك إنك لو ما صليت مع الجماعة تشوف زميلك الثاني اللي مثلك، وإلى منهم سلموا الناس يجي زميلك اللي صلى وتصلي أنت والآخر جميع وتدركون فضيلة الجماعة، ولو أنه شخص واحد صلى معك تدرك فضيلة الجماعة. أما إذا كلفت في الحراسة على شيء ما يجوز لك تتركه. هذا سالم يقول قدمت إلى مكة بتأشيرة عمرة، ولكن قصدي العمل، وعزمت في نفسي أن أقوم بأداء العمرة قبل العمل، وعندما جئت في الطريق وأحرم الناس فقال لي بعض الناس يمكنك أن تحرم من التنعيم بعد 3 أيام من دخولك البلد باعتبارك مقيم، وأريد الآن أداء العمرة، فهل أحرم من التنعيم أم من الميقات؟ لا يجب عليك الإحرام من الميقات. التنعيم ما يحرم منه إلا أهل مكة ومن في حكمهم من المقيمين. إنسان أخذ عمرة أو جاء للحج وأدى عمرته أو أدى مناسكه حكم حكمها المكة، إذا أراد أخذ عمرة يطلع إلى التنعيم. لكن أنت جاي وناوي العمرة ولا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام، فدام أنك تجاوزت الميقات ولم تحرم ووصلت إلى مكة يجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي مريت عليه وتحرم منه. فإن أحرمت من التنعيم أو من الحل من أي مكان من الحل أحرمت منه فالعمرة صحيحة، لكن يجب عليك شات، يجب عليك هدي لتجاوزك الميقات بدون إحرام، لأن من يتجاوز الميقات ويحرم دونه يجب عليه ذبح الشات. فإن حرمت من التنعيم وجب عليك شات، وإن ذهبت إلى المكان الذي مر وحرمت منه فهذا الواجب عليك ولا شيء عليك. هذا نفس السائل يقول هل يجوز لي الطواف بالبيت والصلاة قبل أداء العمرة؟ نعم يجوز، لكن ليش تروح تطوف والعمرة بذمك؟ ويعني هو محرم ولا ما أحرم؟ لا ما يخالف. إذا كنت مثلا فرض أنك دخلت بدون عمرة، نعم، وتترجع إلى الميقات وتحرم في هذا البرهة قبل الذهاب، نعم تصلي وتطوف وتعمل كل شيء، ولكنك إذا أردت العمرة تخرج إلى الميقات وتحرم منه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.